وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن الآية الكريمة تشتمل على عدة أحكام. الحكم الأول والثاني بيناه أمس. الأول هذا كان أنه يجوز الطلاق قبل الدخول. واحد إذا متزوج بامرأة قبل ما يدخل بيها صار سوء تفاهم أو ما صار سوء تفاهم، شو تخوف من عزها ما أدري شلون هذه. على أي حال بيت ما كان شنو، أو حتى إذا ما تخوف من عزها ما شاف طيب مثلا، على أي حال فيلحق على أنه شنو يطلقها قبل أن يدخل بها. جيد، ما أكو بعض الناس قد هار بناهم على أنه يصير ما يلوح آية يقول يجوز. الثانية، الحكم الثاني العفو، هو أنه من طلق زوجته قبل أن يدخل بها عدة بعد ما موجودة، العدة خاصة بالمدخول بها. وبلي مولانا بلي مولانا، هذا هم أمس بيناه. الحكم الثالث سأل أنا أريد أن بينه إن شاء الله بحث الجديد من الآن. الحكم الثالث هو أن من أراد تطليق زوجته قبل الدخول بها فعليه أن يدفع إليها هدية يصطلح عليها بالمتاع. بالمتاع، وإلى ذلك أشير بقوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإن المقصود من قوله فمتعوهن هو أنه ادفعوا إليهن هدية يصطلح عليها باسم المتاع. وقد أشير إلى هذا الحكم في آية أخرى هي أوضح من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: لا جناح عليكم من هاي الآية ما يفهم معكم، وهي قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. هاي آية ثانية ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره، على الموسع يقول عدة موسع الله مرفع عليه، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم البقرة آية 236 و 237 فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن دفع ما يصطلح عليه بالمتاع قضية تختص بما إذا توفر أمران، أحدهما شنو؟ الطلاق قبل الدخول، وثانيهما عدم ذكر المهر حالة الحق. وإذ لو ذكر المهر بل مناسب دفع نصفه، ولو فرض الدخول فالمناسب دفع كامل المهر إن ذكر أو مهر المثل إن لم يذكر. إيه يعني هذا مناسب بهذا المهر، مناسب مع الأخندية هذا. دفعوا شنو إيه فاللازم يعني هذا المقصود، دفعوا مهر المثل بعد. طبيعة هذا ما استفدنا من الآيات ترى، وإنما نستفيد من أشياء خارجية من الرواة من كذا على أي حال. وين إذا ما ذاكر مقداره ما داخل هي الآية الكريمة صرح إذا ما ذاكر مقداره وما داخل هو الله بعد يقول دفعوا ماذا بعنوان بعد هذا هنا دفعوا هدية تسمى بالمتاع وانفعوا عنه هذا ما دام الله ذات الكافي بعد زين وين نصف مهر الجزء خلي نقول والسلامة صحيح إذا ما كعدنا آية، أما مع وجود آية تقول دفعوا شنو ما يسمى بالمتاع بعد نتوصل الحكاية إلى هذا زين. وهذه الآية تصير مقيدة، إلما نصير مقيدة لآيتنا الكريمة الواقعة محل البحث، فإنها وإن كانت مطلقة من حيث ذكر المهر وعدمه إلا أنه لا بد من تقييدها بذلك، جمعا بين الآيتين، وهل دفع ما يصطلح عليه بالمتاع أمر لازم أو هو مستحب؟ إن ذلك قد وقع محلا للخلاف وقد أشرنا إليه في كتاب النكاح عند قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء نقاط تراجع. هذا هناك بينا بعد هنا ما أريد عليك زين جيد. أربعة الحكم الرابع إنه يلزم إذا أراد الرجل طلاق زوجته أن يسرحها سراحا جميلا، حيث قال تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذا المعنى قد أكد عليه في آيات أخرى، قد تقدمت الإشارة إليها من قبيل قوله تعالى أو سرحوهن بمعروف. نقدم البقرة 231 أو فارقوهن بمعروف، الطلاق 2 الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. البقرة 229 ولعل المقصود من التسريح سراحا جميلا هو أن تكون المفارقة مع الليون والكلام الطيب، لا مع الخشون والكلام البذيء كما هو المتداول. في الطلاقات المتعارفة يومنا هذا، وهذه نكتة مهمة ينبغي أن لا يغفل عنها المؤمن. فيوما من الأيام لا قدر الله، لا قدر الله، إذا أراد المؤمن طلاق زوجته فينبغي أن يتحلى بهذا الخلق القرآني، فيفارقها مع الكلام اللين والجميل. لكن هذا الشرط بعد ما أدري، الله هو المحكم ومو مصدق يخلص من عدنه. إيه الله هو المحكم واقعا، بس قضية عن هذه في الحقيقة واحد يكون يتفتل. سرحوهن سراحا جميلا، سراحا جميلا مو بس فلان ما تستحيل الله ولي، هذا هو سراح جميل؟ لا، في أمان الله هذا السراح الجميل شنو يكون إيش يصير؟ بني مولانا العزيز متعوهن هدية، أعطيها تفضلي تفضلي، هذه مثلا شنو مليون شومة ما أدري ايش كيف أو كذا، وفي أمان الله الله وياك. هذا الصراحة جميلة زين، ها ما يخالف خليف، لا المعاملة يكون في الحياة هو المهم. هذا أول مفروض المؤمن أما تجي يكون يصير يتغلب على، ولكن هذا امتحان مولانا الله يجيرنا ويجيركم. زين الآية الجديدة، والذين يتوفون منكم، ايه آية جديدة، آية جديدة، والذين يتوفون منكم، لأن احنا كل حكينا أيها الأخوة تحت عنوان شنو الآن، هذا وما قبلكم أحكام العدة، أحكام العدة قاعد نتكلم عنه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فإذا بلغن أجلهن وعشرة أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. البقرة 234 تشتمل الآية الكريمة على حكمين، الأول تشريع مسألة العدة في حق من توفي عنها زوجها، فإن الآيات السابقة وإن شرعت العدة ولكنها خاصة بالمطلقة، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 وأما من توفي زوجها فلم تدل الآيات السابقة على ثبوت العدة في حقها، وجاءت هذه الآية الكريمة لتتولى التشريع المذكور، أي تشريع العدة للمتوفى زوجها، ومدة العدة في الوفاة هي 4 أشهر و10 أيام، فالمدار على هذا ليس على ملاحظة القرون، بل على ملاحظة الفترة المذكورة، وهذه نقطة فارقة بين العدة الطلاق والعدة فيما في الوفاة، فالعدة في الطلاق هي بالقروء، بينما في الوفاة هي بالأيام التي مقدارها 4 أشهر و10 أيام. وقد تقدم أن عدة الطلاق لا تثبت في حقي المدخول بها غير المدخول بها ولا في حق المتمتع بها. عدة الطلاق يعني ثلاث فروق ما تثبت في حق اي عدة اثنين هي عبارة عن له مهم اي عبارة على الربيع يعني مقصود ثلاث فروق في من ثابت في حق من لا مطلقات لا المطلقات مطلقات شنو يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروع هاي خاصة بيما بالنكاح الثاني أما النكاح المنقطع هاي من شمل يعني مو مطلقات هذا مقصود بس من الروايات ثبت على أنه شنو حيضتين عدتها حيضتان كاملتان حيضتان كاملتان هاي من الروايات مقصود هذا في العبارة العدو زين. وأما عدة الوفاة فهي لا تختص بامرأة دون أخرى فيجب على كل امرأة مات زوجها أن تعتد بالفترة المذكورة. هذا يدخل العدة كذا حتى لو كانت لا طلعنا إلى أشياء أخرى حتى لو كانت طفلة عمرها سنة فيجب الاعتداد في حقها بالفترة المذكورة وهكذا اليائسة وهكذا غير المدخول بها والمتمتع بها وكل و يدخلان أحسنت هذا يدخل وإذا ما سويه هيك ما تلتفت كل ذلك كل ذلك على فضل الجديد الدستوري كل ذلك شنو الدليل تمسكا بإطلاق الآية الكريمة وعدم وجود المخصص فالآية الكريمة بإطلاقها تشمل كل زوجة مات عنها زوجها والمقصود من العدة فسر لي والمقصود من عدة فسر عدد الوفاة 14 خاصة أمنا 14 تروح تقعد بالراجوني أحبا يعني ما تتزوج بس هذا المقصود من ذلك والمقصود من العدة أن لا تتزوج خلال الفترة المذكورة هذا غير ذا مقصود وعليه هو قاعد نقول على انه هي كل الثالث تتزوج عن عقد فلو كانت الزوجة صغيرة عمرها شقد عمرها احنا فينا قلنا تقاطع كلش صغيرة خطية صغيرة 7 سنين 7 ومات زوجها يعني الولي كان يزوجها ومات زوجها فلا يجوز ان يزوجها وليها بعد وفاة الزوج الأول إلا أن تنضج قد 4 أشهر و10 أيام. وهذا مطلب واضح. الحكم الثاني ان من حق المتوفى عنها زوجها ان تتزوج بعد انتهاء شنو فترة العدة. ولا مسؤولية على أولياء الزوج من هذه الناحية. ما دام زواجها وتصرفها كان بنحو معروف ومتداول فإذا انتهت الفترة ورأت زوجا جيدا مناسبا فلا بأس أن تتزوج به. ولا ضير من هذه الناحية على أوليائها كما أنه لا حق لهم يعني الأولياء في منعها. ما لم حق يقولوا لها انت ام الرجوله مثلا ام الكذا انتظرها حتى شنو شو الرجال يروح يتزوج ما يخالف والله هاي فرد عاده ما ادري شنو لما يتزوج شو ما يخالف وهي امات المره تتزوج مظلوم لا باس انت ما تعرف رجل تشوف شنو هذا عاد يسال على شيء تجي شنو جوابه هذا احترام للرجال بس الرجال ما يزن يسوي خاف انت لا تقول للنساء هيك شيء خاف كذا هذا كله بالنسبة إلى ما دلت عليه الآية الكريمة من أحكام. وهناك قضية جانبية لم تشير إليها الآية الكريمة وهي مسألة الحداد. ولكن أشارت إليها الروايات وحاصلها حاصل مسألة الحداد إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت حديثنا عن الآية الكريمة الناظرة إلى عدة الوفاة الذي أقراها من جديد. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إن هذه الآية الكريمة تشتمل على حكمين. الحكم الأول تشريع قضية العدة لمن توفى زوجها وقلنا 4 أشهر و10 أيام تلزم العدة وقلنا معنى العدة يعني شنو معنى العدة؟ مو معنى انه تكتبلها فرد لافتة وعادة رب العدة او ما ادري شنو الى اخر معنى ما تتزوج المثل اربعة اشهر وعشر ايام ما تتزوج جيد. وقلنا هذا ثابت في حق جميع الزوجات من دون استثناء صغيرة كبيرة مفعول بها غير مفعول بها يائسة غير يائسة متمتع بها دائما ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري إلى آخره جيد. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي نستفيده أنه إذا انتهت العدة خليها تطيب راحتها لا تضيقون عليها بعد أنتوا الناس ما تخلوها تروح تتزوج ها حيث ضعدي عقيدك ما أدري شنو ما يصير إلى آخره ما أدري شنو تشركم شغل بالعكس شجعوها تتزوج براحتها شنو على أي حال على أي حال. والمسألة مورد للامتحان أجارنا الله وإياكم جيد. ثم قلنا بعد ذلك هناك قضية استثناها ولا الحدان سوى ينبغي الإشارة إليها شنو قلنا قد أشار من لم هناك قضية جانبية لم تشر إليه الآية أشار تغيير الروايات وحاصله حداب قلت وهي حداب قلت وهي مثلة الحدان وحاصله إن المرأة إذا توفي عن إذا توفي زوجها فيلزمها في أثناء العدة ألا تتزين بزينة تتنافى مع الحزن على زوجها كأن تجمل وجهها بما هو المتعارف اليوم أو تضع الصبغ على أظافرها طبيعي في ذاك الزمان ما شاء الله ذاك الزمان كانوا شي يسوون تصبر حمي بيها خضاء لا لا وحد لا حد الخضاء على شكل لا مين الخضاء زمان من هذا صار فكل ما يعد تزينا يتناقى مع احترام الزوج وإظهار الحزن عليه لا يكون جاهزا ويعبر عن ذلك بالحداد فيقال يجب على المرء إذا توفى زوجها الحداد عليه بترك كل ما يعد بترك كل ما يعد زينة منافية مع وفاة الزوج، ولا خلاف بين المسلمين في وجوب ذلك. هذه قضية عامة. وقد دلت عليه صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، يعني تتطيب، تطيب يعني تتطيب بتاعين قلت اثنين التنسل، لا تكتحل للزينة. منفصل على قسمين ترى، إذا كحل أبو زينة كان هذا ما يكون. لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. ملون زرق ورق، ها؟ شلون؟ لا نقاشين بالمصابيح. وسائل الشيعة باب 29 من أبواب العدد، حديث 2. ومورد هذه الصحيحة وإن كان هو بعض القضايا الخاصة، فالكحل والتطيب والثوب المصبوغ، إلا أنه لا خصوصية لما ذكر، بل يمكن أن يفهم منها من الصحيح. تقبلون هذه ولا حرمة كل شنو؟ كل ما يعد تزينا منافيا لاحترام الزوج في نظر العرف، مثلا عرفية بعد مو شرعية، في نظر العرف. فصبغ الأظافر مثلا في زماننا يعد تزين، فلا يكون جائزا بالرغم شنو من عدم ذكره شنو في الصحيح. ومن هنا قال صاحب الحدائق في الجزء 25 صفحة 470، شوف ايش قال نص عبارته. والمفهوم من هذه الأخبار 470 جزء 25 صفحة 470، والمفهوم من هذه الأخبار أن الحداد هو ترك كل ما يعد زينة. في البدن او اللباس، في البدن او اللباس، وان اختلف ذلك باختلاف العادات في البلدان. فيحكم على كل بلد بما هو المعتاد فيها. وهذا كلام متين. فل انتهى. هاي وهذا كلام متين بعد من عندي. هاي من عندي بعد انتهى العباده. وهذا كلام، هاي من عندي، وهذا كلام متين. والقضية تبقى مختلفة باختلاف البلدان والأعراف كما أفاد قدس سره. وإذا كان لعنصر الزمان والمكان تأثيران في مجال الأحكام فهذا من أحد مصادق الصحيحة. إذا تحد تشتوني هنا أم المكان والزمان إلى مثل هنا. وهل يجب على المتوفى عنها زوجها أن تلبس السواد ولا تتكلم مع الرجال ولا تخرج من البيت ولا تمشط شعرها ولا تدخل الحمام وتغسل تدخل المصافر شنو؟ ولا تدخل لا هاي شيء لا لا هذا أنا قاعد أبين توهمات اللي موجودة مو هالشيء ولا الحمد لله موجودة هاي موجودة التوهمات مو موجودة الزمان موجود لعله بعض هالناس الآن موجودة عند بعض الذي يعرفون الأحكام ما تشي غناهم المرة لا تحكي. والجواب كلا لا يجب عليها ذلك لعدم الدليل والأصل هو البراءة. إذ الدليل دل على حرمة كل تزين يتنافى مع احترام الزوج، فلبس الثوب الاحمر في عرفنا يعد زينة منافية. أما بقية الألوان فقد لا تعد فيجوز لبسها. ولو لم تكن من قبيل الأسود وهكذا يجوز لها الحديث مع الرجال والخروج من البيت وما شاكل ذلك، كل ذلك جائز إن شاء الله. وإذا فرض أن المرأة قد تركت الحجاب. هاي بعض الناس لم يسألس أن هذا مو شغل أنت هذا هجر حج الناس. وإذا فرض أن المرأة تركت الحجاب وأنا بناي أصلا ما تعاد تنسف الحجاب دائما حجاب شنو مهم الحجاب بناءهم شنو الناس بناءهم يقول فتح ويا الرجال فتقول حشك ويا الرجال البناءي تركت الحجاب على أي حجاب يمكن أن ضربتك تركت الزوج طلت على وجهها الأحمر والأبيض اشتغال في حرص ما في هذه إن شاء الله أيام ما تشوف واحد ما مع الشيخ مع الشيخ لا هذا كضم الحجر إلى جنب ماذا ترى ما نشوف فيه شركة يوم ما شر نفس الاشتراك في العرس ما بيش اللي تتزين بيشو إذا تتزين زيون خطيب عند البيت تتزين ما تشينه نيجي مو إلا تروح للعرس على أي حال إذا شركة الحجار فما با يترتب على ذلك العرس مية أتوه إذا تزينت بالبيت والثاني الكلام ثاني العرس مية أتوه راح تكرز إذا ما حد يشوفه لما حد يشوف احنا المهمات الرواية شنو بيها مطلقة من هالناحية بعد يعني هالتقييد ما في كنت تترك ماذا وهذا يحتاج من الاحترام يزرقوا حتى من سوى في البيت ولا شنو على اي حال وعميقة قد يشنو في الحال مو تتزوج هذا تذكر وإذا تركت يلا بعد رجاء وإذا تركت الحداد فما يترتب عليها جاوب فماذا يترتب عليها لا يترتب عليها سوى خلص أما الشيخ هذا قم يترتب معك وبعد يقول لك روح يجيب الكفارة إذا على اي حال والامر واضح ثم انه وقبل هذا ثم انه وبهذا اتضح ان المرأة بعد وفاة زوجها يجب عليها امران احدهما مستقل عن الاخر ولا ربط له به الاول هو شنو ترك الزواج خلال فترة 4 أشهر و10 أيام والثاني عدم التزيين خلال الفترة المذكورة خلاص ثم إن هناك قضية أخرى ينبغي الالتفات إليها وهي أن التشريع قبل نزول آيتنا الكريمة كان بشكل آخر فكان على المرأة أن تبقى في البيت إلى شكل سنة إلى فترة سنة كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. البقرة 240. ولكن آيتنا الكريمة جاءت ناسخا لما تضمنته آية الحول. يعني ما يطلعها متاعا إلى حين يمتعها شنو؟ إيه مو يعني بمعنى هذا، بس يبقى هو حينئذ الحق إلى سنة مع المتاع، يعني مسكن ومأكل إلى الحول متاع، بس مو بمعنى عدد الطلعة. صح ما يستفاد من عدد أنه ما تطلع من البيت ولا شيء، لا ما لهم حق يطلعوها في انتبكة. وقد جاء في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ما نصه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال للنساء أفل لكن قد كنتن قبل أن أبعث في كرن، وأن المرأة من كرن، هاي الواو شي يسموها وأن، واو وأن شي يسموها حليف، وأن المرأة من كل، يعني والحال أن المرأة هيك حالة سنشانت طاحت ما أدري شلون شدة، وأن المرأة من كل إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت لا أمتشط لا أمتشط، لا يعني لا أمشط شعري، هاي ما أدري هاي شلون كله قمر راح يصير بحر، خصوص ذاك الزمان لا ماي ولا شامبو وحر مبردات ماكو، لا أمتشط ولا أكتحل ولا اختضب حولا كاملا، بس البعرة اول الدبها وراه عاد هاي شوف حياتي شوف فبعادات بعد جاهلية كانت ها القبل هاي وانما امرتكن وانما امرتكن بأربعة أشهر وعشرة ثم لا تصبرني، رحم الله والديك، رحم الله والديك، رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شيء شايع يقول على فالخلاصة اتصال الرواية في وسائل ثم لا تصبرني خلاص. يعني ليه يقول احنا يقول خير وصحت عليه سنة تبدأ شنو قبل الإسلام، لكن طبيعة تنفعره وإلى آخره. أنا أجيت وصعد شنو عليه وأربع شنو عشر أيام وبعد سنة ما شنو على الأربع عشر ما تقدر تصبر تبدأ شنو بالعجل تتزوج وإلى آخره. إيه إمضاء لا ما يدل على الإمضاء، ما يدل على الإمضاء من أول الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء أفت كن قد كنتن قبل أن أبعث في كن، وأن المرأة من كن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتسك ولا أفتحل ولا أفتضت حولا كاملا، وإنما أمرت كن بأربعة أشهر وعشرة ثم لا تصبرن. وسائل الشيعة باب 30 من أبواب العدد حديث واحد جيد. هذه الآية انتهت. الآية الجديدة تقومها بعد عليك ما أدري آية جديدة من آيات الأحكام. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع